أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الأمر له سبحانه والتدبير له سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وينهى، وقد أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه فما عليكم إلا الامتثال. أمر، هذا أمر شرعي، أمر شرعي ديني، ما هو أمر كوني، أمر شرعي ديني. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم جاء بتعبير الرؤيا بعدما فرغ من الدعوة: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه الخمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. هكذا الدعاة إلى الله عز وجل لا يتركون الدعوة في أي مناسبة وفي أي مجال، سواء كانوا في السجون أو خارج السجون أو في المجتمعات، أو دائما يحملون معهم الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الشاهد قوله: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر هنا أمر ديني شرعي، وليس هو أمرا كونيا، لأنه لو كان أمرا كونيا لا بد من وقوعه ولم يتخلف عنه أحد، وإنما هو أمر شرعي متروك لاختيار الناس، لأنه الناس يفعلون باختيارهم الشرك ويفعلون باختيارهم التوحيد، هي أعمالهم. نعم. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جميع الرسل جاءت في هذا. نعم. وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يبينوا، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقف عندها كما قال تعالى. نعم. هذا فيه تفصيل: إن كان يطوف بالقبور يتقرب إليها بالطواف ويرجوها ويخافها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله. وإن كان يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله، يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله ما هو لصاحب القبر ولا للميت، وإنما هو لله عز وجل، ولكن ظن أنه يجوز الطواف بالقبور تقربا إلى الله، فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، لأنه ليس هناك مكان يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة فلا يطاف بالمقامات والقبور والأضرحة والجبال، ليس هناك شيء يطاف به إلا بيت الله سبحانه وتعالى. وليطوه بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين، طواف إنما هو بالبيت فقط، عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إن تعريف شرك الإسلام رحمه الله في العبادة ليس في الحقيقة تعريفا واحدا للعبادة، وإن شيخ الإسلام ما أراد تعريف العبادة وإنما أراد أن يصورها فقط؟ هذا كلام فاضي، ما نقيمه ولا نشتغل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استدل بفضله العالم فمنهم من هدى الله على أن الإنسان مسير غير مخير، فكيف يرد عليه؟ من هدى الله يعني وفقه الله، فالفعل فعل العبد، والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو مخير في ذلك. أفعال العبد مخير الإنسان فيها، أفعال العبد الإنسان مخير فيها،

فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الله تعالى بل هم في شك يلعبون حيث الربوبيه وبين قوله سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله؟ من قال ان الشك في الربوبيه؟ ما قال هذا احد. شك في رسالة الرسل، يشكون في رسالة الرسل، فهم يشكون في رسالة الرسل. أما الله جل وعلا وأنه رب الخلق هذا ما في شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في شك، الله جل وعلا ما في شك أبدا. إنما الشك في رسالة الرسل، يجحدون رسالة الرسل ويشككون فيها، يشككون في الشرائع والدين. نعم، بل كذبوا بالحق، كذبوا بالحق لما جاءوا، كهم في أمر مريج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون الوسيلة شركا أكبر؟ إيش الوسيلة؟ التوسل قصده، التوسل إن كان معه عبادة للمتوسل به كالذبح له والنذر له والطواف بقبره تقربا إليه، هذا شرك أكبر كما يفعل القبوريون الآن. أما إن كان قصده جعل الوسيلة واسقة بينه وبين الله فقط ولا يصرف لها شيء من العبادة، العبادة يصرفها لله عز وجل، ولكن يجعل بينه وبين الله واسطة في القبول، لقبول عبادته وقبول، فهذا بدعة، هذا توسل مبتدع وليس بشرك. نعم. بين تعريف الإسلام بأنه البراءة من الشرك وأهله، وبين تعريفه بأنه الخلوص من الشرك وأهله. الخلوص أحسن من البراءة، البراءة نوع من الخلوص، نوع من الخلوص، لا بد أن يخلص من الشرك ويخلص من أهله بمعنى يتبرأ منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يريد أن يتوقف ويسأل عن واسطة أو يفكر في من يتوسط له يكون شخصا قد نقص في توحيده ولم يكن متوكلا حق التوكل؟ لا، هذا من فعل الأسباب النافعة، هذا من فعل الأسباب النافعة. إذا اتخذت واحد يتوسط لك في قضاء حاجتك المباحة فهذا من فعل الأسباب النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، هذا من الشفاعة الحسنة التي لا تضر أحدا وإنما تنفع صاحب الحاجة فقط. نعم، يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم أن الدين هو التوحيد، الدين هو التوحيد، لأن التوحيد هو أساس، هو الأساس، فدين بدون توحيد لا ينفع. كل الأعمال الصالحة إذا لم تكن على التوحيد والإخلاص فإنها باطلة. وهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم بعثوا بهذا، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. نعم. كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. قال تعالى: شرع لكم من الدين، أي من العبادة، شرع لكم من الدين أي من العبادة، فالذي شرع الدين هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاتيان بدين لم يشرعه الله. شرع لكل من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا هو الدين الذي جاءت به كل الرسل، ولكنه سبحانه ذكر هؤلاء الخمسة لأنهم أولو العزم، لأنهم هم أولو العزم، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فاصبر كما صبر ارتكبتموه، فهو مبين، القرآن مبين، ما ترك شيئا احتاجه الناس في أمور دينهم إلا وبينه لهم، أتم بيانا وأوضح بيانا. يهدي به الله من اتبع رضوانه، هو القرآن هدى لجميع الناس، يعني بمعنى أنه مبين وأنه دال على الخير، فهو بيان للناس، لكن إنما يهتدي به من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذه هداية خاصة، هداية خاصة، يهدي به الله أي بالقرآن من اتبع رضوانه، فاتباع رضوان الله سبب للهداية، أما من أعرض عن طاعة الله فهذا سبب في ضلاله وعدم قبوله الهداية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل هذه أوصاف لهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، هذه من أعظم أوصافه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، لأنه سيأتي بيان أنواع التوحيد وأعظمها وأهمها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وخص الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بهذا النوع لكثرة الغلط فيه وكثرة الخطأ فيه، ولأنه هو الأساس، فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية، لا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وجعله على أبواب، كل باب يختص ببيان حكم من أحكام التوحيد، وببيان حكم من أحكام الشرك بالله عز وجل الذي هو ضد التوحيد، فهو بيان لحقيقة التوحيد وما يضاده ويناقضه من الشرك الأكبر